أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر والحرمات قصاص